بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 79 بعد 300، مع سورة النمل. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث من الأحاديث الجليلة، وقد جاء نقله هنا من كتاب البغوي، وتفسير البغوي من التفاسير الجليلة، لكن مصنفه متأخر. لو كان النقل من مصنف أقدم لكان أولى. إني وجدت امرأة تملكهم، أي قال الهدهد: إني وجدت امرأة تملك أهل سبا، وأوتيت من كل شيء، أي وأعطيت هذه الملكة من كل شيء، ولها عرش عظيم، أي وسرير ملكها الذي تجلس عليه ضخم عظيم القدر بديع حسن المنظر، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أي وجدت هذه الملكة وقومها يسجدون للشمس فيعبدونها من دون الله المستحق وحده للعبادة، وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي وحسن الشيطان لهؤلاء القوم المشركين عبادة الشمس وغيرها من قبائح الأعمال، فصاروا يظنونها حسنة، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، أي فصرفهم بذلك التزيين عن اتباع الطريق المستقيم فهم لا يهتدون لطريق الحق. ثانيا، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال البقاعي: أي يعبد الذي له الكمال كله بالسجود الذي هو محل الأنس ومحط القرب ودارة المناجاة وآية المعافاة، فإنهم لو سجدوا له سبحانه لاهتدوا، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ففات الشيطان ما يقصده منهم من الضلال. إذن البقاعي تحدث فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وبين ما يتعلق بالسجود وأهميته ومكانته. ومعلوم أن العبد أقرب ما يكون العبد إليه من ربه وهو ساجد. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي ألا يسجد لله الذي يخرج المخبوء في السماوات كالمطر، والمخبوء في الأرض كالنبات والثمار والكنوز والمعادن، وكالأموات الذين يخرجهم من قبورهم، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أي ويعلم ما تضمرونه في صدوركم وما تظهرونه من أقوالكم وأفعالكم. ثالثا، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يقول البغوي في قوله أصدقت أم كنت من الكاذبين دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم، لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه، وإنما صار صدق الهدهد عذرا. وتأمل هذه القصص ينتفع منها الإنسان في أموره وفي حياته. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي قال سليمان للهدهد سننظر في عذرك لنعلم هل صدقت فيه فنعذرك أم أنك كاذب من الكاذبين. رابعا قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يقول الآلوسي واستدل بالآية على استحباب المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة. وتأمل في هذه الآية الكريمة، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، أي قالت ملكة سبا لأشراف قومها بعد أن قرأت كتاب سليمان، يا أيها الأشراف والسادة لقد رمي إلي كتاب حسن منظره جليل قدره شريف كاتبه. خامسا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السعدي فيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة. وتأمل دقته الآن، لما نشرب نقول بسم الله، لما نأكل نقول بسم الله، لما نفتح الباب نقول بسم الله، لما نفتح الضوء نقول بسم الله، في جميع الأعمال نقول بسم الله، حتى في الجماع نقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فنقول بسم الله. ثمة مواطن مثل افتتاح الكتب يؤتى بالبسملة كاملة، فهنا قال الشيخ السعدي فيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة، فهنا فيها تنبيه إلى هذا. وتأمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي قرأت ملكة سبا الكتاب على قومها فقالت إن الكتاب من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سادسا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال قتادة رحمه الله ورضي عنها ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. وقال ابن عباس وغير واحد قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتله، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه، باعتبار أن جميع الأنبياء لا يطلبون المال من قومهم. إذن وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل، أي قالت ملكة سبا وإني باعثة رسلا إلى سليمان وقومه بهدية عظيمة فناظرة ما سترجع به رسلي من خبر وحال سليمان وقومه، وهل يقبل هديتنا ومهادنتنا أو يصر على أمره بالإتيان إليه مسلمين. سابعا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال ابن جزي قالت لقومها إني أجرب هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال، فإن كان ملكا دنيويا أرضاه المال، وإن كان نبيا لم يرضه المال، وإنما يرضيه دخولنا في دينه، فبعثت إليه هدية عظيمة. معاني الكلمات: الخب المخبوء المستور عن الأعين، الملأ أشراف الناس باعتبار أنهم يملؤون العين مهابة، تعلو علي تتكبر علي، أفتوني أشير علي، قاطعة أمرا قاضية حكما وفاصلة فيه. تشهدون تحضرون أولو أصحاب فناظرة منتظرة. العمل بالآيات. أولا تثبت اليوم من خبر سمعته، فإن التثبت من الأخبار منهج قرآني لا يغفل عنه الصالحون. ثانيا أنكر منكرا رأيته في الحي، فهذا الهدهد أنكر الشرك بالله تعالى. ثالثا قدم هدية لمن تطمع في هدايته لما فيه من تواد القلوب. التوجيهات: أولا العاقل يعرف ضعف المرأة فلا يزج بها فيما لا يصلح لها من الأعمال. ثانيا تذكر أن الشيطان يزين القبيح للغافلين عن ذكر الله ويصد العبد عن طاعة الله. ثالثا يستحب في تأليف الكتب والخطب والرسائل أن يبتدأ فيها بالبسملة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.